لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على www.ملامح.com. الدنيا إلا بعبادتك.